المعتزلة قالوا لو أن الله خلق أفعال العباد ثم حاسبهم عليها لكان ظالما. هذه الشبهة. شيخ الإسلام أجاب عليها من وجهين. قال المعتزل لو أن الله خلق أفعال العباد ثم حاسبهم عليها لكان ظالما أو لكان ظلما. شيخ الإسلام أجاب عنها من وجهين. الوجه الأول أن الظالم أو العادل هو من كان فاعلاً للظلم أو للعدل. أن الظالم أو العادل من كان فاعلاً للظلم أو العدل، ومن كان فاعلاً للظلم لا بد أن يقوم به الفعل حتى يكون ظالماً. ليش الشيخ يقول هذا؟ لأن المعتزلة جعلوا الفعل هو المفعول. الشيخ يقول لا، الفعل فعل والمفعول نتيجة الفعل. إذن قال بل جميع الناس لا يعرفون ظالما إلا من قام به الفعل الذي فعله، وبهذا صار ظالما. إلا من قام به الفعل الذي فعله وبه صار ظالما، ولا ما يمكن يكون. قال أما إذا فعله متعلقا بغيره، يعني مفعول، مفعول له منفصل عنه، فلا يكون هو ظالم. يعني الله خلق الفعل في الإنسان والإنسان هو الذي فعل، فاللي ظلم هو الإنسان الذي فعل الفعل، يعني اللي هو المفعول. يقول هو عليه رحمة الله، يقول كون المعتزلة أخذوا في حد الظالم، قالوا الظالم من فعل الظلم، لكن الإشكال ماذا يقصدون بهذه العبارة؟ يقصدون بها من فعله في غيره، من فعله في غيره، يعني جعلوا الفعل هو المفعول. قالوا يتكلم الله، يعني خلقه في محمد، في إبراهيم، في صالح، فينسبونه إليه. يقول هذا شيخ الإسلام، يقول هذا المعنى اللي تذكرونه تلبيس، اللي ما يعرف مصطلحاتهم يقول كلام ما في شيء. يقول تلبيس وإفساد للشرع والعقل واللغة. واللغة مثل مثال، قال كما فعلوا في مسمى المتكلم، قالوا المتكلم من فعل الكلام ولو في غيره. وجعلوا، هذا كله كلام شيخ الإسلام، وجعلوا من أحدث كلاما منفصلا عنه، وجعلوا من أحدث كلاما منفصلا عنه قائما بغيره، وإن لم يقم متكلما وإن لم يقم به كلام أصلا. مجموعة الرسائل المنيرية 315. إذن وش الوجه الأول؟ جعل من أحدث كلاما منفصلا عنه متكلما، وإلا لم يقم بذاته، يعني الفعل يقوم بغير الفاعل، أي هو المفعول. ثم ولهذا من هذا قالوا بأن القرآن مخلوق. الوجه الثاني أن الظلم فيه نسبة وإضافة، أن الظلم فيه نسبة وإضافة، فهو ظلم من الظالم، ظلم من الظالم، بمعنى أنه عدوان وبغي منه، ظلم من الظالم، بمعنى أنه عدوان وبغي منه. قال وهو ظلم للمظلوم، بمعنى أنه بغي واعتداء عليه. إذن الظلم قد يكون من الظالم وقد يكون من المظلوم أو على المظلوم. ها؟ على المظلوم، لأن الظالم معتدي وباغي، والمظلوم أيه، وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما، فإن بغت هنا صار الظالم باغي ومعتدي. قال الشيخ وأما من لم يكن متعدا عليه، متعدا عليه به ولا هو منه عدوان على غيره، فهو في حقه ليس بظلم، ليس بظلم لا منه ولا له. الفتاوى 18154. يعني على هذا أن الإشكالية عند المعتزلة لما جعلوا هذا هو الظلم قالوا لا يمكن أن ينزل الله عن الظلم إلا إذا كان غير خالق لأفعال العباد، إن الفعل هو المفعول عندهم، يعني ليس خالق وليس شائن لجميع الكائنات، بل يقول شيخ الإسلام بل يشاء ما لا يكون ويكون ما لا، لا عند المعتزلة يشاء ما لا يكون ويكون ما لا يشاء، لكن عند أهل السنة ما شاء كان وما لم يشاء لم يكن. إذا فعل ما يشاء بمقتضى الحكمة والقدرة عند هؤلاء القوم صار ظالما، لأنه مثل ما مر معنا أنهم يشبهون الخالق بالمخلوق، ولهذا يقول شيخ الإسلام العدل عندهم هو نظير عدل الآدميين، والظلم عندهم هو نظير ظلم الآدميين، ولهذا التزموا بأن الله لا يقدر يهدي ضال ولا يضل مهتدي ولا غير ذلك مما يفعله الناس. اكتبوا هالفائدة الجميلة، يقول شيخ الإسلام ولم يفرقوا بين التعذيب، هذه مهمة جدا جدا، التعذيب لمن قام به سبب استحقاق ومن لم يقم به، ولم يفرقوا بين التعذيب لمن قام به سبب استحقاق ومن لم يقم به. يعني هم قالوا إذا الله عز وجل هو اللي خالق، هو الذي خلق أفعال العباد، يصير ظالم. طيب استحق أو لم يستحق واحد عندهم، ما فرقوا. أهل السنة يفرقون، من استحق العذاب فهذا عدل في حقه، ومن لم يستحق العذاب بل أطاع الله عز وجل كالنبيين والمرسلين فإن الله عز وجل لا يعذبه. إذن يقول الشيخ لم يفرقوا سبب استحقاق ومن لم يقم به، كل واحد عنده. إذن هنا هي الإشكال. الجبرية قالوا لا لا، أصلاً هذا كله خلق الله عز وجل، ولو عذبهم لم يكن ظالماً لهم. طيب إذن ما هو الظلم؟ قالوا الظلم هو الممتنع لذاته، يعني ما الله ما يقدر عليه على هذا القول. كل مقصور وجوده، ها؟ كل مقصور وجوده فهو عدل. فهو عدل. على هذا القول يقول شيخ الإسلام، على هذا القول إنه الله عز وجل لا يثيب المطيع عدل ولا فضل عندهم، يقول فعلى هذا القول لا يقال يثيب الطائع لئلا يكون ظلما، فإن الممتنع لذاته الذي لا يكون مقدورا لا يتصور وقوعه، لا يتصور وقوعه. فأي شيء كان مقدورا وفعل لم يكن ظلما عند هؤلاء. منهاج السنة 2 304 5. الاثنين من اللوازم جواز تعذيب الأطفال والصالحين بل النبيين والصديقين، لأنه ما دام ما هو ممتنع يعذبهم وليس ظالم. يقول شيخ الإسلام: وهؤلاء يجوزون أن يعذب الله العبد في الدنيا والآخرة بلا ذنب، كما يجوزون تعذيب أطفال الكفار ومجانينهم بلا ذنب. ثم من هؤلاء من يقطع بدخول أطفال الكفار النار، ومنهم من يتوقف فيه. منهاج السنة 2 306. إذن نقول الإشكال اللي عندهم أن الظلم هو الممتنع لذاته، فإثابة المطيعين ليست عدلا. أي فلذلك يعني كيف تقوى؟ يعني هو الله عز وجل يقدر عليها جل وعلا ويثيب. ما دام يثيب إذا ليست ممتنعة، فأبطل قوله. أيضا من أدلة بطلان هذا القول يقول شيخ الإسلام: الله عز وجل خاطب الجن والإنس واعترف المخاطبون بأنهم جاءتهم رسل يقصون عليهم آياته وينذرونهم لقاء يومه، أي بهذا السبب فعلم أنه لا يعذب، اكتب هذه، ذلك أن لم يكن ربك مهلك القرى بظلم وأهلها غافلون. قال: فعلم أنه بهذا السبب لا يعذب من كان غافلا ما لم يأته نذير، ما لم يأته نذير، فكيف الطفل الذي لا عقل له؟ أليس الله عز وجل يهلك القرى بظلم إذا ظلموا؟ يقول الشيخ تعليق على هذا، اكتب: فلو كان الظلم هو الممتنع لم يتصور أن يهلكهم بظلم، بل كيفما أهلكهم فإنه ليس بظلم. قال تعالى: ذلك من أنباء القرى نقصه عليك منها قائم وحصيد. قال: وما ظلمناهم ولكن ظلموا أنفسهم، فنزه نفسه عن الظلم سبحانه. طيب، هذا التنبيه له محل عند من يقول الظلم هو الممتنع؟ ليس له محل، خلاص. أي نزه نفسه مما هو قادر عليه، جملة جميلة مرة. إذن إذا كان الممتنع لا يمكن فعله، فأي فائدة في التنزيه هنا؟ لا فائدة فيها، لا فائدة فيها على حد زعم هؤلاء القوم. قال تعالى: وكان حقا علينا نصر المؤمنين. هذا حق أحقه الله على نفسه، أو أحقه غيره؟ لا، هو الذي أحقه على نفسه. وقال في الآية الأخرى أن كتب على نفسه الرحمة، يعني أحق على نفسه الرحمة، كتبها غيره أو هو الذي كتبها؟ هو الذي كتب. طيب، يقول شيخ الإسلام معلق على هذا الآيتين، يقول: والأمر الذي كتبه على نفسه أو حرمه على نفسه لا يكون إلا مقدورا له، لا يكون. فالممتنع لنفسه لا يكتبه على نفسه، هو أصلا ممتنع فكيف يكتبه؟ فالممتنع لنفسه أو لذاته لا يكتب على نفسه ولا يحرمه على نفسه، جامع الرسائل 1/123/124. التحريم ما معناه؟ قال الشيخ: التحريم هو المنع. التحريم هو إيش؟ هو المنع. وهذا لا يجوز أن يكون فيما هو ممتنع لذاته. هل قال الله عز وجل: أني حرمت أن أخلق مثلي؟ قاله؟ ما قاله، لأن أصلا هو ممتنع لذاته. قال شيخ الإسلام: فلا يصلح أن يقال حرمت على نفسي أو منعت نفسي من خلق مثلي أو جعل المخلوقات خالقة ونحو ذلك من الممتنعات. إذن علم من هذا أن الأمور الممكنة فيها ظلم، لكن الله نزه نفسه عن الظلم فلا يظلم سبحانه جل وعلا. لماذا؟ لأنه وضع الأمور في مواضعها سبحانه جل وعلا، فلا يفعل الظلم لأنه حرمه على نفسه ولأنه يكرهه ويبغضه سبحانه جل وعلا. وإحنا مر معنا أمس الفرق بين أهل السنة، قصدي في الدرس الماضي، بين السنة والأشاعرة والمعتزلة، بأن هذا أثبتوا حمداً بلا ملك، وهؤلاء أثبتوا ملكاً بلا حمد، وأهل السنة أثبتوا ملكاً وحمداً. من بعض أدلة المجبرة والجبرية هؤلاء يقولون الله عز وجل يقول، النبي صلى الله عليه وسلم يقول: لو عذب الله أهل سماواته وأرضه لعذبهم وهو غير ظالم له، ولو رحمهم لكانت رحمته خيرا لهم من أعمالهم. إذن يجوز أن يعذبه. نقول لا، يقول شيخ الإسلام: لا، هذا كلام غلط. لو وقع العذاب لكان لاستحقاقهم ذلك، لا لكونه بغير ذنب. لو وقع العذاب لكان لذلك لا لكونه بغير ذنب. وهذا يبين، يقول: وهذا يبين أن من الظلم المنفي عقوبة من لم يذنب. من الظلم المنفي الذي لا يفعله الله عقوبة من لم يذنب. مجموعة الرسائل المنيرية 209. طيب، لماذا الله لا يسأل عما يفعل؟ هل هو لكمال قهره وقدرته، أو لكمال عدله ورحمته وحكمته؟ أيوة، نبه عليها شيخ الإسلام، وهي ترى مهمة جدا، كثيرا ما تطلع. لا يسأل عما يفعل، صحيح لا يسأل عما يفعل، لكن ليش؟ يقول شيخ الإسلام في مجموع الفتاوى 8/511: وهو لا يسأل عما يفعل لكمال حكمته ورحمته وعدله، لا لمجرد قهره وقدرته كما يقوله جهم وأتباعه. جهم يقول لا يسأل عما يفعل، ليش؟ قال لكمال قدرته وقهره، خلاص، لأنه ما عنده حكمة. هي. إذن نقول شيخ الإسلام: لا يسأل عما يفعل، ليش؟ أي. فلما كملت حكمته صار لا بد أن يضع كل شيء في موضعه، وكملت رحمته وكمل عدله. أما القهر لوحده لا يكفي. قال تعالى: وقال الذي آمن يا قوم إني أخاف عليكم مثل يوم الأحزاب، مثل دأب قوم نوح وعاد وثمود والذين من بعدهم، وما الله يريد ظلما للعباد. هؤلاء عذبوا قوم نوح وعاد وثمود، لماذا؟ أي لاستحقاقهم، لأنه يفرق، أهل السنة يفرقون بأن استحق العذاب ومن لم يستحق. قال الشيخ عليه رحمة الله: يبين أن هذا العقاب لم يكن ظلما لاستحقاقهم ذلك. جاءتهم الرسل وأنزلت عليهم الكتب وبلغوا دين الله وعاندوا وكابروا، نسأل الله العافية والسلام. عاد يستدل الشيخ الإسلام بها على بطلان قولهم الظلم هو الممتنع لذاته، يقول: والأمر، اكتب عندك، الذي لا يمكن القدرة عليه لا يصلح أن يمدح الممدوح بعدم إرادته. الممدوح بعدم إرادته، وإنما يكون المدح بترك الأفعال، بترك الأفعال إذا كان الممدوح قادرا عليها. النتيجة قال: فعلم أن الله قادر على ما نزه نفسه عنه من الظلم وأنه لا يفعله. قادر على ما نزه نفسه من الظلم وأنه لا يفعله. قال: وبذلك يصح قوله صلى الله عليه وسلم، قوله تعالى: إني حرمت الظلم على نفسي. وأن التحريم هو المنع، وهذا لا يجزي أن يكون فيما هو ممتنع لذاته. أقول: فلا يصلح أن يقال حرمت على نفسي أو منعت نفسي من خلق مثلي أو جعل المخلوقات خالقة ونحو ذلك من المجالات. هذا صفحة 144 الفتاوى، أظنه سبحان الله أظنه الثامن. فيه قول على التعاريف يبين بطلانها مثل ما مر معنا. يقول المعتزلة، يقول: هو إضرار غير مستحق. ها؟ الظلم هو، قال الشيخ، يقول: الله عز وجل لا يمكن أن يعاقب أحد بغير حق. فإذا كان لا يعاقب أحد بغير حق ولا ينقص منه شيئا بغير حق، لم يكن إيش؟ ظالما. هو الله أعلم، وصلى الله على محمد. ننتقل إلى موضوع اليوم، ويعني يعتبر هو آخر المواضيع التي التي تؤخذ منفردة في درس، موضوع السببية. أخذنا بعضه، لكن رأيت إنه لا بد أن نعرف علاقة السببية بين أهل السنة والمخالفين. وهذا كتاب يعني استفدت منه كثيرا، اسمه السببية عند الأشاعرة لجمعان محمد الشهري. لعله تعرف السبب يعني، يعني تركناه، يعني رأينا أنه ما له حاجة، لا تسمى خاطرك نخذ. يعني أنا أشوف أن المعاني والردود على الأدلة لعله كافي يعني. ولا شيخ الإسلام رد حتى على التعاريف. في كتاب آخر أيضا في الموضوع اسمه موقف أهل السنة والجماعة من الأسباب، ليلى المغامسي. هذين الكتابين هما يعني مرجعنا في هذا اليوم، وإن كان هذا هو الأكثر، لأنه أصلا يتكلم في الموضوع أكثر. يعني هي ركزت على منهج السنة والجماعة وارتباط الأسباب بالتوكل وما أشبه ذلك، يعني تكلم قليل جدا، يعني هذا الأصل. هنا الأصل لا، أي رد على المخالفين. السببية هنا مر معنا القدرة بالتسبب والقدرة بالخلق، مرت معنا ولا لا؟ أي الفلاسفة والمعتزلة يقولون بضرورة وجوب حدوث المسبب عند سببه أو مسببه، ضرورة خلاص لابد أن يقع، جاء السبب لازم يجي المسبب. هذا ليش يقولون بجوهر الفرد؟ ها؟ هذا ليش يقولون بجوهر الفرد؟ أي لابد لكل مخلوق من أصل الوجود. أي هم كلهم يقولون بجوهر الفرد، لكن تجدهم يتناقضون. أولئك للجوهر الفرد، لسبب الجوهر الفرد ألغوا السبب، من أسباب إلغاء الأسباب الجوهر الفرد، الحين بيمر معنا نقل عنهم. وهؤلاء يثبتون الأسباب من باب الجوهر الفرد أيضا، ويثبتون حدوث الصانع وما وجود الصانع كما يزعمون. من الذي يقول ضروره حدوث المسبب؟ الفلاسفه والمعتزله. احنا قصنا المعتزله من هذا، لا ما حتى الان ما وصلنا. يعني يقولون السبب، لا اذا جاء السبب لا بد ان يوجد المسبب، مثل النار تحرق ولا بد، البحر يغرق ولا بد، لانهم انكروا الخلق الالهي ومشيئه الله النافذه. انكروا المعجزات، نعم، المرجئة الجبرية أنكروا السببية لأجل المعجزات. تكلمن والله عنه كلام جميل هنا، بس إنه كلام طويل، بناخذ بس اللي يعنينا، ولعل الواحد يحصل عنده فرصة يراجعها. يعني زي ما سبحان الله فكر الفكر الليبرالي معتزلي تماما، سواء حتى اللي هنا عندنا واللي في المغرب واللي محمد أركون، كلهم على هذا الشيء. ليس شيء جديد. اي الشعر التونسي اذا الشعر يوم من هذا الحياة. اي كلهم على هذا، كلهم على هذا الفكر. اسمع عجيب، يعني كيف شلون تجمعوا عليه. لكن هذا ما ها الشعر يوم أراد الحياة فلا بد أن يستجيب القدر. ليس هذا الشعر يتسمح فيه، ليس. لا هذا يبدو لي إنه لم يعرف أبو محمد الشوقي القائل. لا أبو القاسم الشعبي. أبو القاسم الشعبي مشهور عنه هذا. سعد أنا ما يعني عنده في ديوانه، لكن مشهور عنه. إذن هم راعوا ماذا المعتزلة؟ راعوا جانب الخصائص الذاتية. المعتزلة راعوا جانب الخصائص الذاتية، حتى الجابري ترى على هذا المنهج. يعني بعضهم يقول لا، تاب الجابري يفسر القرآن، ألف كتاب اسمه تفهيم القرآن، وهذا الكتاب فيه كفريات نسأل الله العافية، لكن هو ذكر ليش فسر القرآن. قال ما دامت الأرضية للا عقلانية، يعني الأغلبية لا عقلانية ما عندهم، فحنا نفسر القرآن عشان ندخل عقليتنا مع القرآن، لأنهم يبون القرآن فنحرف القرآن علشان نصل إليهم، هذا قصده. قال فراعوا جانب الخصائص الذاتية وبالغوا في إثباتها، حتى جعلوها تفعل وتخلق وتؤثر وتوجد استقلالا. شوف المغني للقاضي عبد الجبار 890 ذكر هذا، يعني ليس هذا لفظه لكن ذكر هذا معناه. تجعلها تفعل و وتخلق وتؤثر وتوجد استقلالا، يعني ليس لها علاقة بقدرة الله ولا مشيئة الله عز وجل. الأشاعرة عكسوا تماما. ها؟ يعني أن النار تحرق. قوانين الفيزياء والكيمياء. أيوه هذه. الماء يروي، الطعام يشبع، هذه خصائص. فقالوا هذه خلاص أكلت يعني لازم تشبع خلاص، ولا شول يعني ما يعني ما في مجال يقولون كلام آخر. طيب إذن صارت توجد استقلالا لأن العباد خلقوها وانتهوا، حتى كانوا يقولون معتزلي وعنده قوم آخرون قال هذه التمرة أنا أستطيع أكلها ما يمنعني أحد، فلما وضع في فمه فتحوا فمه وأخرجوها، قالوا والآن أما الأشاعرة فقالوا لا أثر للسبب على المسبب البتة، ما له دخل، يعني تأكل ومن تشبع لا لا، بل هي علاقة اقتران فقط. وقالوا علل والتعليل، التعليل عليل، قالوا بأنه ما دامت الجواهر الفردة متماثلة متماثلة من جميع الوجوه فلا يمكن أن يكون بعضها مؤثرا في بعض. ها؟ هم يقولون أن الشيء إذا جزء يبقى يكون جوهر فرد صغير، لكن العلماء يقولون أصلا ما في شيء يبقى، يتحول إلى مادة أخرى. حتى الآن حتى التجارب الفيزيائية أثبتت هذا. شيخ الإسلام ذكره قبل 800 سنة عليه رحمة الله، وذكر أن هذا هو كلام أهل السنة. إذن يقول ليش مدام متماثلة؟ طيب ليش عللوا بها؟ قالوا لأن التأثر والتأثير لا يقع إلا بين المختلفات، التأثر والتأثير لا يقع إلا بين المختلفات، إذن النتيجة أنه ليس في الوجود مؤثر إلا الله عز وجل. قالوا لهم الناس طيب أن نشوف نضع اللحم على النار فينضج، أيه، ويشرب الإنسان وهو ظميان يشرب فيروى، أشرب قال الحمد لله رويت. طيب وش الرجل تقطع رقبته يموت، إذن قطع الرقبة قال لا لا لا ليس هكذا. كيف؟ قالوا أجر الله العادة عند الاقتران، أي أن إذا قطعت الرقبة مات، ما هو لأجر قطع الرقبة، هذه عاد أجرها الله عز وجل. طيب لو قطعت رجله يموت، أجر الله العادة أنه ما يموت. حجيب يعني طريقة كلامهم. إذن يقولون إذا وضعنا الطعام على النار ينضج لكن لا أثر للنار. طيب حط الطعام بالثلاجة بالفريزر وناظر. وقالوا أجر الله عز وجل العادي إذا شرب الإنسان أنه يروى، لا أن الماء يروي. وكذلك النار لا تحرق، لكن لقاء النار مع هذا الشيء هو الذي أحرق. هنا صاحب الكتاب هذا قال إن الجذور هذه يونانية، وأثبت كلامه يعني جذور هالكلام هذا نفي السببية يونانية، ذكروا في صفحة 110. الأشاعرة فقط ولا الفلاسفة؟ هم يبدو كلهم، لكن هو يتكلم عن الموضوع، ولا هي كلها يونانية، كل الفكرة كلها يونانية ما فيها. أما أهل السنة والجماعة فقالوا بالسببية، لكنهم قالوا عشان نعرف الفرق، قالوا الإيمان بهذه الأسباب يتضمن أمرين، الإيمان بهذه الأسباب يتضمن أمرين. الأمر الأول ما يتعلق بالإيجاد والخلق، الأمر الأول ما يتعلق بالإيجاد والخلق، فهو لله وحده وبه تتم خلق المخلوقات. وأنه خلق لكل مخلوق خصائصه. الثاني ما يتعلق بخصائص الأشياء وتأثيرها. المعتزلة قالوا هي المؤثرة بنفسها، الشاعر قالوا ما في تأثير، أهل السنة قالوا مؤثرة لكنها مقيدة بمشيئة الله عز وجل. فبها تظهر فاعلية الموجودات التي تؤثر حسب ما أودع الله عز وجل بها، مثل المطر، إذا نزل المطر نبتت الأرض، إذن هذا سبب أودع الله عز وجل في التأثير بحيث أنها تنبت النبات. هنا في الفتاوى المجلد الثامن في مواضع كثيرة نخبركم ببعضها ونقرأ لكم بعضها. يقول صفحة 68 قال: وذلك أن الله عز وجل يعلم الأمور كما هي على ما هي عليه، وقد 68 69 70، وهو قد جعل للأشياء أسبابا تكون بها، فيعلم أنها تكون بتلك الأسباب، كما يعلم أن هذا يولد له بأن يطأ امرأة فيحبلها. فلو قال هذا: إذا علم الله أنه يولد لي فلا حاجة إلى الوطء، كان أحمق، لأن الله علم أن سيكون بما يقدره من الوطء. وكذلك إذا علم أن هذا ينبت له الزرع بما يسقيه من الماء وببذره الحب، فلو قال: إذا علم أنه أن سيكون فلا حاجة إلى البذر، كان جاهلاً ضالاً، لأن الله علم أن سيكون بذلك، يعني أن الحب النبات. أي قال: وكذلك إذا علم الله أن هذا يشبع بالأكل، وهذا يروى بالشرب، وهذا يموت بالقتل، فلا بد من الأسباب التي علم الله أن هذه الأمور تكون بها. من هو الذي خلق الأسباب وقدرها؟ هو الله عز وجل. لا قال: وكذلك إذا علم أن هذا سيكون سعيدا في الآخرة وهذا شقيا في الآخرة، قلنا ذلك لأنه يعمل بعمل الأشقياء، فالله علم أنه يشقى بهذا العمل. فلو قيل هو شقي وإن لم يعمل كان باطلا، لأن الله لا يدخل النار أحدا إلا بذنبه، كما قال تعالى: لأملأن جهنم منك ومن اتبعك وممن تبعك منهم أجمعين. فأقسم أنه يملأها من إبليس وأتباعه، ومن اتبع إبليس فقد عصى الله تعالى. ولا يعاقب الله العبد على ما علم أنه يعمله حتى يعمله، يعني الله لا يعاقب بعلمه. ثم ذكر الدعاء والاستعانة بالله، قالوا: هذه من الأسباب. فمن قال: أنا لا أدعو ولا أسأل اتكالاً على القدر، كان مخطئاً أيضاً، لأن الله جعل الدعاء والسؤال من الأسباب التي ينال بها مغفرته ورحمته وهداه ونصره ورزقه. إلى أن قال: الالتفات إلى الأسباب شرك في التوحيد، ومحي الأسباب أن تكون أسباباً نقص في العقل، والإعراض عن الأسباب بالكلية قدح في الشرع. ثم استمر عليه رحمة الله. أيضاً عنده في مواضع كثيرة، يعني ما نطيل عليكم بها، عندك مثلاً صفحة 123 ثمانية أي. هذا مر معنا قبل قليل، اللي هو أن لا يصح أن يقال فعل، الفعل هو المفعول. هنا قال: والله سبحانه خلق الأسباب والمسببات، خلق الأسباب والمسببات، كل هذا كل خلق لله، وجعل هذا سببا لهذا. فإذا قال القائل: إن كان هذا مقدرا حصل بدون السبب وإلا لم يحصل، جوابه: أنه مقدر بالسبب وليس مقدرا بدون السبب. تريدون تكتبون هذا؟ هذا يعني ينفعنا الله به كثيرا. يقول: والله عز وجل خلق الأسباب والمسببات، وجعل هذا سببا لهذا. فإذا قال القائل، هنا الإشكال: إن كان هذا مقدرا حصل بدون السبب وإلا لم يحصل، يعني ما دام مقدر الشيء ليش يفعل السبب؟ قال جوابه: أنه مقدر بالسبب وليس مقدرا بدون السبب، أنه مقدر بالسبب وليس مقدرا بدون السبب. ثم استدل بحديث قول النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله خلق للجنة أهلا خلقهم لها وهم في أصلاب آبائهم، وخلق للنار أهلا خلقهم لها وهم في أصلاب آبائهم. وقال صلى الله عليه وسلم: اعملوا، لما قالوا ففيما العمل، قال اعملوا فكل. إذن هنا جعل الله قدر هذا بهذا، قدر النجاة بالسبب. أحسنت. أما من كان من أهل السعادة فسييسر لعمل أهل السعادة، نسأل الله يجعلني وإياكم والدينا وذرياتنا منه. وأما من كان من أهل الشقاوة فسييسر لعمل أهل الشقاوة. ثم ذكر حديث ابن مسعود. أي. وذكر أن سلف الأمة يؤمنون بخلق الله وأمره، قدره وشرعه. وهؤلاء القوم صاروا يؤمنون إما بالقدر وإما بالشرع. وفي مواضع أخرى مثل صفحة 166 وصفحة 216 وغيرها. وانظر أيضا عندك في موقف أهل السنة ليلى، نقلت عن ابن القيم نقل صفحة 269. هذا ما كتب الله أني أنقلها، أكتب هذا النقل. إذن صار شيء الفرق بينهم؟ في فروق بينهم ولا ما في؟ ها؟ أي؟ ممكن تلخصها لنا؟ أهل السنة يقولون بالسبب، ولكنه لا يؤثر إلا بمشيئة الله سبحانه وتعالى. لا خلق. الأصل أنه يؤثر. يؤثر إيه؟ الأصل يؤثر. أي. بمشيئة الله سبحانه وتعالى. بمشيئة الله، ليس مستقلا. لا ليس مستقلا. أحسنت. وأما الأشاعرة يقولون أنه ما في أسباب. ما في أسباب. أي أسباب ما هي مؤثرة. وأما المعتزلة عكسهم، فقالوا أنه يجب أي حصول التأثير. ها؟ المعتزلة يقولون بالسبب وجوب. وجوب إيه نتيجة. وجوب المسبب. إيه. إيه. من يرفعون عن درجته. ها؟ يرفعونه عن درجته. أي يرفعونه عن، فيجعلونه ما يشاء الإنسان يكون وما يشاء الله قد لا يكون، أعوذ بالله. من أدلة أهل السنة والجماعة، ترى مر معنا، قرأنا لكم من شفاء العليل الأنواع اللي مرت، لكن هنا نذكر بعض الأشياء. من الأدلة قول الصحابة رضي الله عنهم للنبي صلى الله عليه وسلم: أرأيت رقا نسترقيها ودواء نتداوى به وتقاة نتقيها، هل ترد من قدر الله شيء؟ قال: هي من قدر الله. إذن صارت أسباب لا تنافي، أي جعلها الله أقدارا. قول عمر لأبي عبيدة: نفر من قدر الله إلى قدر الله. قول الله عز وجل: ادعوني أستجب لكم، فجعل الدعاء سبب للعطاء للإجابة. استسقاء النبي صلى الله عليه وسلم لما جاءه الأعرابي وقال له: يا رسول الله، جاء العيال وهلكت الأموال وانقطعت السبل، فادعوا الله يغيثنا، فدعا فما خرجوا إلا وهم يمشون في المطر. انظر لهذا الفتاوى 892 و216 216 كله 8 192. قوله تعالى من الأدلة: وهو الذي يرسل الرياح بشرا بين يدي رحمته حتى إذا أقلت سحابا ثقالا سقناه لبلد ميت. شوف الرياح أثرت في السحاب، السحاب أنزل الله به الماء، قال: فأخرجنا به من كل الثمرات. إذن أهل السنة والجماعة يؤمنون بأن السبب مؤثر لكن بمشيئة الله. قال الله تعالى: ونزلنا من السماء ماء مباركا فأنبتنا به جنات وحب الحصيد مثله. قوله تعالى ولو أرادوا الخروج لأعدوا له عدة. قال المفسرون أي لو أرادوا الخروج لاستعدوا وعملوا ما يمكنهم من الأسباب، لكن لما لم يعملوا ما يمكنهم من الأسباب علم أنهم لا يريدون الخروج. كلوا واشربوا هنيئا بما أسلفتم في الأيام الخالية، يعني سبب عملكم الصالح نلتم هذا الأجر العظيم من الله عز وجل. والأدلة كثيرة جدا، تذكروا ابن القيم وش يقول؟ 10,000 أي موضع. طيب الشيخ أبو محمد رحمه الله يقول إن الأسباب لا تؤثر عند أهل السنة استقلالا، هكذا صحيح الكلام هذا؟ صحيح. افهم ايش أنا أقول. أبو محمد يقول الأسباب عند أهل السنة لا تؤثر استقلالا. صحيح. طيب هل هناك أدلة؟ نعم، بينها الله عز وجل، منها يعني جعل الله فيها خاصية التأثير لكنه ليس استقلالا. يقول استقلالا المعتزلة. أحسنت. قال تعالى أفرأيتم ما تحرثون. أفرأيتم ما تحرثون، هنا تحرثون أثبت لهم فعل السبب وهو الحرث وبذر الحب، لكن نفى استقلال الأسباب فقال أأنتم تزرعونه أم نحن الزارعون. أنتم فعلتوا السبب لكن هل هو مستقل؟ الجواب لا، لأن الله قال أنتم تزرعونه أم نحن الزارعون، أي أتستطيعون إخراجه نباتا ثم سنبلا ثم حبا حصيدا وثمرا ناضجا أم الله؟ يقول السعدي عليه رحمة الله، اكتبوا كلامه، صفحة 631 في التفسير، فغاية ما تفعلون أن تحرثوا الأرض، فغاية ما تفعلون أن تحرثوا الأرض وتشقوها وتلقوا فيها البذر ثم تسقوها بالماء أو ربما المطر، ثم إيش بعد؟ ثم لا علم عندكم بما سيكون بعد ذلك، يدري أن ستظهر وستكون حب. قال ثم لا علم عندكم بما سيكون بعد ذلك ولا قدرة لكم على أكثر من ذلك. يقولون في أحد السنوات آباءنا، يقول في أحد السنوات الزرع بدأ في سنبل لكنه ما يبس، ما يقول أوقف الله الريح، ما في ريح، فجلس 3 أشهر على طبيعته ما تغير لا زاد ولا نقص، سبحان الحكيم العليم. ثم أراد الله هبوب الريح فتغيرت وكمل نماؤه، من ناظرون ما يقدرون يسوون في شيء. أنا هنا إذن في كلمة يقولها بعضهم، يقول الاضطراد، الاضطراد، المعتزلة يقول الاضطراد واقع لا محالة، بمعنى أنه سبب ومسبب. الأشاعرة يقولون أصلا ما فيه اضطراد، ما هو يعني. أهل السنة يقولون الاضطراد في نظام السببية خاضع لمشيئة الله وليست مستقلة. نذكر لكم مثل الاضطراد بس عشان لو تمر معكم. السحر. ها؟ السحر لا ينفذ إلا بإذن الله. كل شيء. قوله تعالى أفرأيتم ما تمنون، أثبت لهم فعل السبب وهو الوطء والجماع. بس عاد لا يصير مثل فتوى واحد محجين. احنا خرجنا شوي حجين مع احد الحملات، فجاء مصري جاء مع زوجته وجاء يستفتي، هو ما عنده علم، فقالوا والله شوف الخيمه هذه فيها مفتي. دخل قال وين المفتي؟ قال في شايب جالس كله عامي ما يفهم شيء. قال وش تبغى؟ قال عندي سؤال. قال اسال. قال له أنا وطأت زوجتي، وش علي وأنا محرم قبل عرفة؟ قال بس حنا نوطي بعضنا بعض، ريح وطأ لي تبي. هم حطونا كذا صفونا، صار واحد يطأ الثاني، يعني ظن أنه وطأ الرجل. إيه قال يا أخي هم ضيقوا علينا، وصار كل واحد يوطي الثاني، ما عليك بس راح. مشكلة هذا مفتاله، مش عاد هل وجد أحد سأله؟ فأحيانا بعض الناس يفتي بشيء وهو يجهل. حصل بس عادي أهون من هذه، الحج حجاج القصيم ذهبوا يريدون الحج، هذا قديم. فلما نزلوا في الميقات أحدهم أخذ زوجته واختلى بها، جمع قبل أن يغتسل وقبل أن يحرم، فجاء وقال يا أخوان أنا فعلت كذا مع زوجتي. فأفتى واحد منهم قال تجلس هنا أنت وزوجتك إلى العام القادم ثم تحرمون. شوف شلون الفتوى شلون صارت، لأن هو يسمع أن الذي يكمل حجه هو يحج من قال، بس ما يدري وش الموضوع. فكان المفتي في ذلك الوقت الشيخ عبد الرحمن السعدي، هذا الرجل يجي ويجلس يبغى يسأل بس مستحي. جلس العصر، جلس من بكرة الصباح، جلس العصر اليوم الثاني، ما هي بعادة اللي في الميقات ما يطولون. فقال الشيخ تعال بيك، انت وش عندك؟ قال والله شيخ حصل كذا وكذا وكذا. قال الحين اغتسل بس واحرم وانزل، ما بعد احرم ولا شيء، لكن شوف الفتوى وشلو يبي يجلسونه بالميقات سنة كاملة. نعود إلى درسنا. قال أفرأيتم ما تمنون، فأثبت لهم فعل السبب وهو الوطأ والجماع، هذا معروف ولا ما هو معروف؟ معروف. لكن ماذا نفى؟ نفى استقلال السبب. قال أأنتم تخلقونه أم نحن الخالقون؟ يعني أنتم توجدونه وتخلقونه بأسبابكم اللي منها الوطأ والجماع، أم الله الخالق الموجد سبحانه؟ إذن غاية ما تستطيع أنت أن تتزوج وتجامع زوجتك وبعد ذلك ما ليس لك شيء، الأمر لله عز وجل. إذن السبب ليس مستقلا. أيضا قالوا حرقوه وانصروا آلهتكم إن كنتم فاعلين، فأثبت لهم فعل السبب، جمع الحطب، إيقاد النار، إلقاء إبراهيم فيها، أثبت لهم. لكن نفى استقلال السبب، فقال قلنا يا نار كوني بردا وسلاما على إبراهيم، ولا النار فيها علة الإحراق، خصائص الذاتية هنا ما مشيت. أحسنت، لأن ما في السبب غير مستقل. غير مستقل. قلنا يا نار كوني بردا وسلاما على إبراهيم، فأرادوا به كيدا فجعلناهم الأخسرين. وفي الآية الأخرى فما كان جواب قومه إلا أن قالوا اقتلوه أو حرقوه، فأثبت لهم فعل السبب وهو التربص وجمع الحطب، لكن نفى استقلال السبب فقال فأنجاه الله من النار. قال ابن تيمية، اكتبوا كلامه في الفتاوى 10/20/21، يقول إذا فسر التأثير، يعني أن السبب مؤثر، إذا فسر التأثير بأن المؤثر مستقل بالأثر، إذا فسر التأثير بأن المؤثر مستقل بالأثر من غير مشارك معاون، من غير مشارك معاون ولا معاوق مانع، أي من غير مشارك معاون ولا معاوق مانع، فليس شيء من المخلوقات مؤثرا، بل الله وحده خالق كل شيء لا شريك له، فما شاء كان وما لم يشأ لم يكن. ثم استدل بقوله تعالى ما يفتح الله للناس من رحمة فلا ممسك لها وما يمسك فلا مرسل له من بعده. وقال رحمه الله، اكتبوا كلامه هذا لعله يكون أوضح، يقول السبب المعين لا يستقل بالمطلوب، السبب المعين إيش؟ لا يستقل بالمطلوب، بل لا بد معه من أسباب أخر، بل لا بد معه من أسباب أخر. ومع هذا فلها موانع، ومع هذا فلها موانع، فإن لم يكمل الله الأسباب ويدفع الموانع لم يحصل المقصود. فإن لم يكمل الله الأسباب ويدفع الموانع لم يحصل المقصود، وهو سبحانه ما شاء كان وما لم يش وإن لم يشأ الناس، وما شاء الناس لا يكون إلا أن يشاء الله جل وعلا. الفتاوى 137. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. بقبل هذا موضوع يا أبو، بقبل هذا موضوع نأخذ الدرس القادم ولا نطمر ونخليه؟ هذا في سلمة التعريف. لا، إن شاء الله نرضيكم، إن شاء الله نجيب آخر التعريف ونأخذها ما دام خاطركم خلاص. أن هذا بس فيها يعني بيان بطلان قول الأشاعرة، أو بعبارة أخرى يسمونها عبارة المتأخرين يسمونها نقد كلام الأشاعرة. هذا شكرا في المواضيع المستقلة.